يا أهل الحال انت يصفى الحال تزول الغيوم على العربان وتفاجأ الهوال يا سمعني يا سمعني زيد سمعني وفهم شام ويقين رقصات في العروبة موات وكثر الطغاة يا ملافي يا ملافي ويا ملافي وانت وحدك يا ملافي تعرف قصدي وما نقول والحق منك ساطع انوار ما جرى الولف يا اهلي ونعملو شهاب كي ضوي اهلينا كاملين ويا امينا في وهالقلب نفتحو نغرسو شجار نبت حريتنا كاملين Thank you.